هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. قبل أن نغادر المطعم الصغير في إحدى مدن الجبال الجنوبية، رأيت أن أشكر مديرة المحل على حفاوتها بقوم غرباء من أهل الشمال. فقالت المديرة: يا سيدي، لا حاجة بك إلى الشكر، إني لم أفعل سوى ما يرضيني أنا. أما عن قول الغرباء فإني لم أقابل قط غريبا في حياتي. إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرت من الأذن الأخرى. لاحظت إحدى المتطوعات للتمريض في مستشفى شارلوت التذكاري أن رجلا هارما قد ظل ساعة أو نحوها جالسا في بهو المستشفى، وأخيرا أقبل الرجل عليها في مكتبها وسألها: أفي وسع مستر إس أي جونز أن يستقبل زوارا؟ فبحثت الفتاة في الكشف الخاص وأجابت: كلا. كيف صحته؟ فنظرت الفتاة في بطاقة المريض وقالت: إنه مسرع في طريق الشفاء. وعندئذ قال الشيخ: لقد سرني أن أعرف هذا، لقد بقيت في تلك الحجرة 10 أيام كاملة ولم أستطع أن أعرف شيئا من الطبيب، فارتديت ثيابي ونزلت لكي أقف على الحقيقة. أنا إس أي جونز نفسه. صنع ولدان عربة صغيرة من الورق ليلهوا بها، ولما انتهى الولدان من صنعها وأعداها لتراها الأسرة، قال مايك لأخيه: أيهما أظرف في نظرك، صنعها أم امتلاكها؟ ومال بيل على مقعده إلى الوراء ليفكر قليلا ثم قال: صنعها. ويذهب الناس إلى المحاضرات ويقرؤون من الكتب ما يقرؤون ويتناقشون ويتنازعون، ولكن المسألة كلها تأتي على لسان طفل بكل بساطة دون إعلان أو دعاية، وتسقط مصادفة كما تسقط أوراق الشجر. ولم يكن الطفلان بحاجة إلى شرحها، وإنما توصلا إليها بما صنع. إن العمل ينبغي أن ينبثق من الداخل، بينما الامتلاك حالة خارجية قد تستحق أو لا تستحق ما يوازيها من الرضا. وأسعد أهل الأرض جميعا أولئك الذين يتعلمون الفرق بين هاتين الحالتين. أضر الأشياء على الإنسان رضاؤه عن نفسه، فإن من رضي عن نفسه انقطع عليه بلوغ نهاية ما يلزمه.